فقدم الزوجان إن صح النكاح. فقدم الزوجان إن صح النكاح. يقدم الزوجان في التغسيل إن صح النكاح. فالإجماع أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الزوجان عند الجمهور. هو هنا قال وقدم الزوجان. وقدم الزوجان بأن يغسل الزوج الزوجة إذا ماتت قبله وتغسله هي إذا مات قبلها. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الإمام أحمد ومالك، طبعا كما نص واضح أنه مذهب مالك، والشافعي وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة وبعض العلماء يغسل الزوج الزوجة وتغسل الزوجة الزوجة وأما الزوج فلا يغسل الزوج. وحجتهم أنها إذا ماتت انقطع سلك النكاح بينهما، ولذلك يجوز له أن يتزوج أختها. فقالوا إذن لا يحل له حينئذ أن يغسلها لأن العلاقة انقطعت، ولكن الصحيح أنه يحل له، بدليل أن فاطمة رضي الله عنها أوصت عليا أن يغسلها وغسلها بحضرة الصحابة ولم يمكن ذلك أحد. وثبت في حديثه أيضا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ما عليك، لو مت قبلي لقمت عليك وغسلتك وصليت عليك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقدم الزوجان إن صح النكاح. إن صح النكاح. أما إذا كان النكاح نكاحا فاسدا فلا عبرة به، لأن النكاح الفاسد لا يعد نكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء. إلا أن يفوت فاسده بالقضاء. أما إذا فات فاسده بأن كان النكاح مما يفوت بالدخول، بعض الأنكحة إذا دخل الزوج تفوت بالدخول، فإذا كان مما يفوت بالدخول بأن قضى القاضي بأنه فات بالدخول فإنه يعتبر نكاحا صحيحا، وإن كان في بدايته ليس صحيحا. مثل الولي الذي ينكح رجلين، مثلا امرأة أولياؤها لها وليان، كل منهما أنكحها. فلو أنكح مثلا الأول فهي الأول، لو أنكح زيد عندها، هي عندها امرأة عندها زيد ولي وعندها عمر ولي، إخوتها تقريبا أو المهم أولياؤها. وزيد مثلا أنكحها رجلا، نعم، زوجها رجلا معينا اليوم، وغدا يزوجها عمر رجلا آخر، لكن هو لا يعلم أن زيدا قد زوجها. فيدخل الثاني فهي للأول إذا لم يدخل الثاني. أما إذا دخل الثاني فتفوت بالدخول، أصبحت للثاني. إلا أن يفوت فاسده بالقضاء وإن رقيقا أذن سيده. وإن كان رقيقا، وإن كان الزوج أو الزوجة رقيقا أذن سيده. إن كان مثلا الزوج الذي سيغسل الزوجة عبدا سيغسل أمة، أو أمة ستغسل عبدا، أذن سيدهما في ذلك، لأن عمل العبد لا بد فيه من إذن السيد. وإن كان رقيقا أذن سيده، يعني يطلب منه الإذن. أذن سيده، أذن له سيده بالتغسيل وإن كان رقيقا، وإن كان مثلا المغسل رقيقا. أذن سيده، أذن سيده معناها شرط تغسيل العبد أو الأمة، شرط تغسيل العبد للأمة لزوجته أو تغسيل الأمة لزوجها أن يأذن سيدهما. إذا لم يأذن لا يجوز، لا يجوز لهما أي عمل إلا بإذن من زوجهما سيدهما. نعم، من سيدهما. نعم. أو قبل بناء أو بأحدهما عيب، أو قبل بناء، ولو كان ذلك أيضا قبل بناء، قبل البناء معناها هذا الزوج عقد على هذه المرأة لكن قبل أن يدخل بها مات فيجوز لها أن تغسله، أو قبل أن يدخل بها ماتت يجوز له أن يغسله. وإن رقيقا أذن سيده أو قبل بناء أو بأحدهما عيب، أو بأحدهما عيب، ولو كان بأحدهما عيب لو اطلع عليه لاستوجب الفسخ، بأحدهما عيب لو اطلع عليه لاستوجب ذلك فسخ النكاح، فلو مات قبل فسخ النكاح كل منهما يغسل صاحبه. أو وضعت بعد موته الأحبون فيه، أو وضعت بعد موته، ولو وضعت كذلك بعد موته لأنها بوضعها بعد موته تخرج من عدته، فلو وضعت بعد موته يجوز لها أن تغسله ويجوز لها أن تتزوج، ويجوز لها أن تتزوج. لذلك وقال ولا حب نفي نفي تغسيل المرأة التي وضعت بعد موت الزوج الأحب لها أنها لا تغسل لأنها لم تعد في العدة، لأنها خرجت من العدة. أو وضعت بعد موته والأحب نفيه إن تزوج أختها، ولو وضعت بعد أخته لا هذا، والأحب نفيه إن تزوج أختها، هذا كلام بداية كلام، والأحب نفيه إن تزوج أختها. أما الكلام الأول فهو لم يقيده بشيء، ذاك عذرنا فيه. هو قال ولو وضعت بعد موته، أنا تغسله ولو وضعت بعد موته، انتهى الكلام. قال والأحب نفيه وإن تزوج أختها، إن تزوج أختها، إن تزوج أختها، معناها إذا تزوج أختها هي وضعت بعد موته، لا مثلا هو هي ماتت، هي ماتت، هي صورة موتها، صورة موتها هي وضعت بعد موتها، انتهى الكلام. الآن انتقلنا إلى صورة موتها هي، ماتت هي فتزوجها وأختها أختها، فإنه يجوز له أن يغسلها، ولكن الأحب نفي التغسيل مراعاة لمذهب أبي حنيفة. نعم نعم. أما قوله أو وضعت بعد موتي هذا غير مقيد، غير مقيد. نعم نعم. إن تزوج أختها أو تزوجت غيره، أو تزوجت غيره، إذا وضعت بعد موته وتزوجت غيره هنا يأتي القيد. نعم. هنا يأتي القيد، يكون الأحب نفيه. نعم. معناها الأحب نفيه في صورتين. نعم. في صورة ما إذا تزوج أختها، ماتت هي وتزوجها وأختها. نعم. أختها، وفي صورة ما إذا وضعت هي بعد موته وتزوجها آخر. نعم. يعني نفيه أي الغسل. نعم، نفيه أي جواز الغسل. نعم. نفيه جوازه. نعم. والأحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره لا رجعية. لا رجعية. نعم. بالنصب. ها؟ بالنصب شيخنا ولا نعم. إحنا ما شكلها. لا رجعية. نعم. لا رجعية. لا رجعية. نعم. أو تزوجت غيره لا رجعية وكتابية إلا بحضرة مسلم. لا رجعية. يقول مالك إن الرجعية التي المرأة التي طلقها زوجها ومات في عدتها وهي رجعية أو رجعية لا يغسل أي واحد منهما الآخر. هذا عند الإمام مالك. عند الإمام مالك أنها إذا ماتت إنه إذا مات بعد طلاقها في عدتها الرجعية أو ماتت هي في عدتها الرجعية فإن كل منهما لا يغسل صاحبه عند مالك. ولكن عند أحمد والشافعي أنه أن أنه أنه يغسل أن عند أحمد والشافعي أنه أنه يغسلها وتغسله إذا ماتت أو مات في عدة بعد الطلاق. وعند أبي حنيفة أنها تغسله لأنه لا يغسل لأن الزوجة لا يغسل زوجة عنده أصلا. لا رجعية وكتابية إلا بحضرة مسلم. ولا تغسل كتابية. ولا تغسل كتابية إلا إلا بحضرة مسلم. معناها الكتابية الزوجة إذا كانت كتابية ومات زوجها المسلم لا تغسله إلا بحضرة مسلم يشرف على التغسيل. نعم. هي معطوفة على رجعية. لا رجعية وكتابية. وكتابية لا رجعية. وكتابية إلا نعم ولا ولا كتابية إلا بحضرة مسلم. نعم. يعني في الملأ. نعم في الملأ. إلا بحضرة مسلم. إلا أن الكتابية إذا حضر مسلم لا يمنع عليها. لا يمنع عليها ذلك بحضرة المسلم الذي يشرف على التقصير. نعم. نعم. مسلم هنا مطلق. مطلق. ذكر أو أنثى. لأولى أن يكون أنثى. إيه لهن المسلم عام لهن عام عام الرجال والنساء. نعم. لا رجعية وكتابية إلا بحضرة مسلم. لكن قد يكون مسلما من محارمها قد يكون ذكرا من محارمها. نعم. وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين. وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين. من أباح له الله وطأ مملوكة إباحة مستمرة إلى الموت إذا ماتت المملوكة أو مات السيد يجوز لكل منهما أن يغسل صاحبه. إباحة الوطأ للموت برق الموت لغاية الموت برق معناها إباحة الوطأ برق معناها بملك برق معناها بملك. نعم. الوطأ الذي باح أباحه الله بسبب الملك لغاية الموت معناها إباحته مستمرة لغاية الموت فإنه إذا مات المملوك الذي أباح الله وطأه للموت يجوز له أن يغسل أن يغسله السيد ويجوز أن يغسل ويجوز له هو الأمة التي مات عنها سيدها أن تغسله. نعم. يعني هذا رجل ملك يعني أمتا. تمام رجل ملك أمتا إذا جاز له أن يطعها. أجاز له أن يطعها. نعم. إذا ماتت يغسلها وإذا ماتت تغسله. تمام. وإباحة الوطء للموت برق. برق نعم. شو هذه يعني؟ وإباحة الوضع للموت برق هي في غموض شيخنا هذه. إباحة الوضع للموت لغاية الموت معناها من أبيح له الوضع لغاية الموت إباحة مستمرة إلى الموت بسبب الرق أي بسبب الملك وبيح له الوطء لا بسبب عقد الزواج وإنما بسبب الملك لأن الوطء إنما يباح بسبب عقد الزواج أو بسبب الملك فهو أبيح له الوطء أباح له الله الوطء لغاية الموت بسبب الملك. في هذه الحالة إذا ماتت المملوكة يغسلها وإذا ماتت تغسلها. تبيح الغسل من الجانبين. من جانب. من جانب السيد وجانب العبد. ثم أقرب أوليائه. ثم بعد ذلك إذا لم يوجد الزوجان أقرب أوليائه. أقرب أوليائه. أقرب أوليائه أقرب أوليائه إذا كانت امرأة أقرب النساء إليها، وإذا كان رجل أقرب الرجال إليه، هو الأولى بتغسيله. هذا من باب الأولوية. أما الجواز فيجوز له أن يغسله الأجنبي البعيد مع وجوده. يعني إذا وجد الابن هو أولى، هو أولى بالتغسيل. الابن ثم الأخ ثم نعم ثم أقرب أوليائه ثم أجنبيون. هم أجنبيون، هم بعد ذلك أجنبيون. هذا باب الأولويات. وإلا يجوز له يجوز أن يغسله الأجنبي بحضرة الولي القريب. ثم امرأة محرم. ثم إذا انعدم الرجال امرأة محرم، والمرأة المحرم اختلفوا فيها، فعند مالك على هذه الرواية أنها تغسل، وإذا غسلت لا تباشر، لا تباشر، وإنما تأخذ خرقة تجعلها على يدها تغسل بها. وعند مالك على رواية أخرى أنها لا تغسل. المذاهب العلماء فيها بالنسبة للمحارم، بعضهم قال المحارم كل منهما يغسل الآخر، الذكر يغسل الأنثى والأنثى تغسل الذكر، وبعضهم قال لا يغسل المحرم الأنثى ولا تغسل ولا تغسل هي الذكر. معناها لا يغسل أحدهما الآخر. معناها المحارم من الجنسين لا يغسل بعضهم بعضا. المذهب الثاني، المذهب الثالث هو مذهب مالك الذي فيه التفصيل، هو أنها تغسل هو أن هو عنده عندنا ثلاث مذاهب. المذهب الأول عدم جواز تغسيل أحد المحرمين للآخر، المنع من الجانبين. المرأة المحرم لا تغسل الرجل المحرم، والرجل المحرم لا يغسل المرأة المحرم. الثاني الجواز من الجانبين، أنها تغسله ويغسلها. الثالث التفصيل وهو عند مالك في الرواية، أنها تغسله ولا يغسلها. ثم امرأة محرم، وهل تستره أو عورته تأويلان؟ هل تستره كله عند التغسيل وتغسله من تحت الثياب، أو تستر فقط عورته ما بين السرة والركبة وتغسله كالعادة؟ تأويلان فيها قولان. ثم ييمم، تأويلان أولت بهم المدون. ثم ييمم لمرفقيه كعدم الماء. نعم. إذا قلنا بالنسبة للمحرمين الجواز مطلقا والمنع مطلقا والتفصيل. جواز للإناث. انتقل الآن إلى قضية أخرى، وهي إذا انعدم الرجال بالنسبة للرجال والنساء بالنسبة للنساء، وأن عدم المحارم لآن الأجانب. امرأة بين رجال أجانب أو رجل بين النساء أجنبية، هذه فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن كل منهما يغسل الآخر، إما بصب الماء عليه بدون لمس، وإما بوضع خرقة وتغسيله من تحت الثياب بها. طبعا تترك عليه ثيابه لكن يغسل من تحت الثياب بخرقة تلفه على اليد. هذا المذهب الأول، وهو مذهب جماعة من العلماء ومروي عن الحسن البصري. المذهب الثاني أنهما لا يغسل أحدهما الآخر ولا ييممه، كل منهما يدفن بحاله، لا يصلى، لا يغسل، يصلى عليه ويدفن. وهذا مذهب الأوسع. والمذهب الثالث أنها تيممه ويممها، وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وهو أرجح المذاهب لمص لمكحول عند البيهقي، ولأن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ولأن الوجه والكفين من المرأة لأن الوجه والكفين من المرأة ليس عورة، وليست عورة الوجه وكفان، ولأن أيضا ولأن نعم. وإذا على كل حال هو المذهب القوي، مذهب الجمهور هو أن ييمم كل من هو الآخر. ثم ييمم لمرفقه، ثم ييمم. ييمم نعم. ثم ييمم لمرفقه كعدم الماء، كعدم الماء. كذلك إذا لم يوجد الماء، هو رجل بين رجال أو امرأة بين نساء، هذا لا خلاف في أنه إذا لم يوجد الماء انتقلوا إلى التيمم. نعم. التيمم كما هو كما للصلاة، كما للصلاة. كعدم الماء وتقطيع الجسد، وتقطيع الجسد، وكتقطيع الجسد كذلك إذا كان جسده متقطعا متزلعا لا يمكنه أن يغسل ييمم، اكتفى بتيممه. وتزليعه، وكذلك إذا كان متزلعا، إذا كان متقطعا متزلعا، متزلعا معناها متقشر الجلد، ومتقطعا معناها متشققا يعني مسلوخ. أي نعم. ومتشققا متقطعا معناها متشققا. عموما في هذه الحالات كلها، هو لا أعطى أمثلة في جميع الحالات، وفي حالات أيضا الحوادث التي لا يبقى معها الجسم متماسك، والحرق والحرق ونحو ذلك، من الحالات التي لا يمكن فيها التقصير، نعم يقتصر على التيمم سواء للذكر أم للأنثى. نعم. وتقطيع الجسد وتزليعه وصب على مجروح أمكن ماء كمجدول، وصب على مجروح أمكن ماء. المجروح الذي لا إذا صب عليه الماء لا يؤدي ذلك إلى تمزيق جسده، وكذلك المجدور معناه المصاب بمرض الجدري، الذي مات من الجدري، هذا يصب عليه الماء إذا أمكن ذلك. نعم، يصب عليه الماء بدون دلك. أصب على مجروح أمكن. ماء أمكن. أصب على مجروح ماء أمكن. على مجروح أمكن ماء. أمكن ماء. وصب على مجروح أمكن ماء. نعم. معناها وصب على مجروح أمكن صب الماء عليه ماء. أمكن صب الماء. يمكن أن يصب عليه ماء. نعم. أمكن. أمكن في الماضي من يمكن. نعم. وصب على مجروح أمكن صب الماء عليه ماء. فمجدول. كذلك المجدور أيضا إذا أمكن صب الماء عليه يصب عليه. إن لم يخف تزلعه. إيه إن لم يخف تزلعه. ما إذا خيف تزلعه بصب الماء فذلك اختصروا فيها على التم. فمثل هؤلاء اختصروا فيهم على التم. نعم. ولا يصب عليهم. ولا يصب عليهم. نعم. نعم. إن لم يخف تزلعه والمرأة أقرب امرأة. والمرأة وهنا بالجرجرة وصب قال هو وصب على مجروح أمكن ماء كمجدور إن لم يخف تزلعه والمرأة أقرب امرأة. وهو في البداية ماذا قال هناك هم وقال هناك ثم ييمم لمرفقيه كعدم الماء ثم ييمم لمرفقيه كعدم الماء وقال ثم أولياء ثم أقرب أوليائه ثم أقرب أوليائه ثم أجنبيون ثم امرأة محرم وهذا ستوره أو عورته تأويلان ثم ييمم لمرفقيه كعدم الماء وتقضي الجسد كذا والمرأة أقرب امرأتي والمرأة بالضم نعم والمرأة ثم أقرب أوليائي والمرأة أش هو يفصل الذي نعم ولكن قالوا المرأة هنا قال والمرأة أقرب امرأتي ثم أجنبية والمرأة أقرب امرأتي المرأة بالرفع بالرفع نعم معطوفة على لا وجه لا وجه لرفعها مبتدا استئنافيا إيه المرأة مبتدا ما يصح أن عطفه على الرجل يعني اللي هو الرجل أين هو اللي هو الأحبون اللي هو يقول هنا ثم أقرب أوليائه لا ثم أقرب أوليائه لكن ما له مرفوع نعم والمرأة ضمنها نعم والمرأة أقرب امرأتي نعم والمرأة أقرب امرأتي المرأة أقرب امرأتي المرأة من يغسلها من النساء بعد الزوج أقرب امرأتي لها أمها بنتها نعم والمرأة أقرب امرأتين ثم أجنبية بعد ذلك إذا انتفى الأقارب أجنبية نعم ولف شعرها في الحلعين نعم ولف شعرها شعرها يلف ولا يجعل قرونا نعم وهذا عند مالك وعند أحمد و جماعة من العلماء أنه يجعل قرونا وهو الصحيح في حديث أم عطية عند الشيخين في تقصيد ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وأنهن ظفرن رأسها ثلاثة قرون وألقينه خلف ظهرها هذا هو الصحيح نعم ولف شعرها ولا يظفر لكن هذا المذهب أقوى من هذا المذهب الآخر نعم ثم محرمون فوق ثوبه ثم محرم فوق ثوب ثم بعد انتفاء النساء يغسلها محرم فوق ثوب معناها يلف خرقة على يده ويغسلها ثم يممت لكوعها ثم يممت لكوعها ثم لما إن لم يكن هناك محرم، معناها بأن كانت امرأة بين أجانب تيمم لكوعها. الرجل يمم لمرفقيه تيممه المرأة لمرفقيه، وأما المرأة فيممه الأجنبي لكوعها. وستر من سرته لركبتيه. أو الميت حيث هو إذا أريد تغسيله يستر من سرته لركبتيه، سواء كان امرأة أو رجلا. مثلا المرأة بين النساء يسترن من سرتها إلى ركبتيها عند التغسيل، والرجل بين الرجال يسترون من سرته إلى ركبتيه عند التغسيل. نعم. نعم. وإن زوجا. وإن زوجا، ولو كان المغسل زوجا. نعم. غسل زوجا يستر من السرة إلى الركبة عند التغسيل. هذا بالنسبة للرجل ولا؟ بالنسبة للكل. قلنا الرجل بين الرجال يسترون ما بين السرة والركبة بالنسبة له. نعم. والمرأة بين النساء يسترن ما بين السرة والركبة بالنسبة لها. نعم. وإن زوجا كذلك الزوج يستر من زوجته ما بين السرة والركبة، وهي تستر من زوجها ما بين السرة. نعم. نعم. وركنها النية وأربع تكبيرات. وركنها النية ركن الصلاة النية، أولا أن ينوي الصلاة المصلي على الميت، وأربع تكبيرات. أربع تكبيرات. وبالنسبة للنية لا خلاف فيها، وأما التكبير فأربع تكبيرات هي مذهب جماهير العلماء، ومنهم أربعة النية لا خلاف فيها، وأما أربعة تكبيرات فهي مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. وقال بعض العلماء ثلاث تكبيرات، وقال بعضهم ستا أو سبعا، وقال بعضهم خمسا، وقال بعضهم يكبر كما يكبر الإمام، وقال بعضهم معنى يكبر كما يكبر لا يقتدي بالإمام، يعني كبر ثلاث يكبر ثلاث. ايه. نعم. وقال بعضهم أقله ثلاث، وهذا المزني أقله ثلاث وأكثره سبع. وقال أحمد في رواية عنه أقله أربع تكبيرات وأكثره سبع تكبيرات. والصحيح هو مذهب الجمهور، لأنه هو آخر العمل، هو آخر العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي هريرة أنه كبر على النجاشي أربعا، حديث أبي هريرة عند الشيخين. نعم. وركنها النية وأربع تكبيرات، وإن زاد لم ينتظر. وإن زاد لم ينتظر. إذا زاد على أربع تكبيرات لم ينتظر. نعم. معنى لم ينتظر. معناها لا ينتظره المأموم. يعني لا ينتظرون سلامة. لا ينتظرون سلامة. بمجرد أن يزيد يسلمونه. أكمل شوي الكلام. ثم قال والدعاء. وإن زاد لم ينتظر. نعم. لا ينتظر المأموم. بخلاف لو نقص. إذا نقص يكملون. إذا نقص يكملون. نعم. يكملون أو يسبحون بعد التسبيح. بعد التسبيح. نعم. وركنها النية وأربع تكبيرات، وإن زاد لم ينتظر. والدعاء. والدعاء من أركانها الدعاء، الدعاء للميت، وثبتت فيه أحاديث صحيحة، حديث أبي هريرة، حديث أم سلمة، وحديث عوف بن مالك، عوف بن مالك عند مسلم، وحديث أم سلمة عند البخاري، وحديث أبي هريرة أيضا في السنن. نعم حديث كلها صحيحة. حديث كلها صحيحة مثل حديث أبي هريرة قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيى على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وفي حديث آخر اللهم إن كان محسنا فتجاوز عن سيئاته، وإن كان محسنا اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، اللهم إن كان محسنا فإن كان وأنت أعلم به تعلم به، اللهم إن كان محسنا فتجزي إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. نعم والدعاء ودعاء شيخنا يعني كيفية الصلاة نعم كيفية الصلاة اختلفوا فيها. قالت جماعة من العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة يكبر 4 تكبيرات ويدعو للميت، يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت ولا يقرأ الفاتحة. هذا في بعد كل تكبيرة أولى، بعد التكبيرة الأولى شيء، بعد التكبيرة الأولى يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثانية والثالثة يدعو. نعم. يدعو ولا يدعو بعد الرابعة. يسلموا مباشرة. يسلموا ولا تنتهي الصلاة. بعض العلماء قال ومنهم أحمد الشافعي قالوا يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذن على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ويدعو بعد التكبيرة الثالثة ويسلم بعد الرابع. وبعضهم قال يقرأ الفاتحة 3 مرات بعد كل تكبيرة. وبعضهم قال يقرأ الفاتحة والسورة. أنا ما بيني. نعم. قرأت السورة مرة واحدة. الذين قالوا بقراءة الفاتحة السورة مرة واحدة. من بعد التكبيرة الأولى فقط. بعد التكبيرة الأولى. نعم. والمالكية وأرجح المذاهب هو مذهب الشافعي واحد. أنه يقرأ الفاتحة لما ثبت فيه من الأثار الصحيحة أنه يقرأ الفاتحة وفي الركعة في بعد التكبيرة الأولى وبعد التكبيرة الثانية يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة يدعو ويطيل الدعاء. كان هذا في جمع أي نعم لأن هذا في ثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعاء صحيح. نعم هذا هو أجرح المذاهب. نعم. أما المالكية بعد التكبيرة الأولى الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثانية الدعاء وبعد الثالثة الدعاء. نعم. وبعد الرابعة التسليم. نعم. والدعاء ودعا بعد الرابعة على المختار. ودعا بعد الرابعة على المختار. إذن المختار هنا. هنا قلنا المذهب اللي غير المختار. قلنا لا يدعو بعد الرابعة هذا غير المختار. نعم. وأما المختار كما صرح به هو أنه يدعو بعد الرابعة ثم يسلم. يعني يكون الدعاء بعد الثانية والثالثة وبعد الرابعة على المختار. على المختار هذا هو اللي قصده الشيخ. تمام. وخلاف المختار أنه لا يدعو بعد الرابعة. نعم. وإن والاه وإن والاه أو سلم بعد 3 أعاذ. وإن والاه، والى التكبير جعله نسقا ولم يدعو بينهم أو كبر ثلاثا فقط أعاد نعم أعاد التكبير يعني أول حين قال الله أكبر ثم قال الله أكبر يعني لم يدعو بينها ولم يصلي لم يدعو بينها ولها نسقا نعم قال الله قال قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعيد الصلاة يعيد الصلاة يعيد الصلاة عبارة عن تكبير يعيد التكبير يكبر نعم ويفعل الكيفية أو سلم بعد ثلاثين وسلم بعد ثلاثين هو كبر ثلاث مرات فقط وسلم يعيد أيضا هذا على غير مذهب ليقول ثلاث طبعا هذا على مذهب الجمهور نعم. الذي يقول أربعة يعني هذا ما ليس كالصلاة مثلا لو أنه سهر ليس كالصلاة التي ترقع لا بد أن يعيد الصلاة سيعيد هذا الدعاء وهو في حق دعاء نعم سيعيد الدعاء لا مرة احنا كنا نصلي وواحد كان يصلي كبر ثلاث ثم سلم أيوة. فقالوا سبحان الله ثم كبر الرابعة وسلم لا يعيدها عند المالكية يعيد الدعاء والتكبير نعم هو هذا النص يعيد الدعاء والتكبير وعند غيرهم الله تعالى أعلم لا أعرف هذه الصورة لا أعرفها عند غيرهم هذه وقعت عند غيرهم نعم يعيدها نعم هو لم يعيد سبح له فكبر ثم سلم أفعال الأئمة وخصوصا في هذا العصر هذا ليس إمام شيخ هو تزرع يعني تقدم أيوان هو يعني أه. كأنه فيه نوع من زرع أو فروع قادة جرعة إلى هذا نعم يعني الحين ما حكم الصلاة يا شيخ حكمها أنه لم يأتي بالصلاة التي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معنى أن الميت لم يصلي عليه على كل حال دعي له لكن ليست بهيئة السنة الدعاء حصل للميت لأنه هو على الصحيح هي لا شفاعة صلاة لا شفاعة للميت أو أنه يخرج على المذهب الذي يقول مثلا لا يمكن هناك لا مانع من ذلك لا مانع من ذلك وإن والاه أو سلم بعد ثلاث أعاد وإن دفن فعلى القبر عاد وإن دفن فعلى القبر إذا دفن قبل الصلاة فإنه يصلى على قبره عند الإمام مالك والصلاة على القبر لا تجوز عند الإمام مالك إلا لمن دفن قبل أن يصلى عليه أما من صلى عليه فلا يصلى عليه مرة أخرى عند الإمام مالك وعند أبي حنيفة أنه يجوز لوليه إذا كان غائبا وحضر قبل ثلاث ليالي من موت قريبه أن يصلي على قبره وعند الشافعي وأحمد وجماعة من العلماء أنه يجوز أن تعاد الصلاة وتكرر على القبر وقال أحمد صلى على القبر إلى شهر وقال إسحاق الغائب يصلي على القبر إلى شهر والحاضر يصلي عليه إلى ثلاثة أيام ومذهب إسحاق هو أقوى المذاهب في هذه القضية نعم شيخنا الحين الجنازة يصلى عليها في المسجد مثلا ثم يذهب بها إلى المقبرة ثم يأتي شخص فيأم من جاء يصلي بهم ثم إذا جاء آخرون يأمهم ثم إذا جاء آخرون يأمهم ما يعني هل هناك مانع في هذه الصورة؟ هو تكرير الصلاة على الميت قبل الدفن هذا خلاف مذهب جمهور العلماء، لأن الجمهور الذين قالوا بإعادة الصلاة قالوا بإعادتها بعد الدهن، أنها تعاد بعد الدهن، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عن الشيخين في صلاته على المرأة التي كانت تقوم المسجد الأمس، المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، أعاد عليها الصلاة لكن بعد الدهن. لكن إعادة الصلاة قبل الدهن هذا خلاف مذهب الجمهور، خلاف مذهب جماهير العلماء. ولكن الصلاة فرادى على الميت هذه عند بعض العلماء أنها تجوز، مثلا يجوز أن يأتي واحد ويصلي ثم يذهب ويأتي واحد ويصلي كما فعل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لو هذا يجمع ثلاثة أربعة يصلي منه، إذا جاء ثلاثة آخر يصلي قبل أن يدفن، هذه صيغة جديدة، هذه من الاجتهادات الجديدة، يعني هذا ما يصح، هذا ما قال بها أحد من العلم. نعم، ومع العلم أن هذا الشخص هو صلى عليها في المسجد. نعم، ما هي الصيغة ما قال بها أحد من العلم، الصيغة التي قيل بها فقط هذه. وإن دفن فعل القبر، وإن دفن فعل القبر، معناه إذا دفن قبل الصلاة فيصلى على قبره عند الإمام مالك. وما تدخل على الصورة اللي وإن سلم بعد 30 أعاد وإن دفن، إذا كان لم يصل عليه حكما أو حقيقة، إذا كان لم يصل عليه حقيقة أو حكما يستوي على القبر. على القبر، على القبر، يعني لو سلم بعد 30 ثم هو لم يعرف الحكم، إذا لم يصل عليه حقيقة أو حكما فيصلى على القبر حقيقة بأن لم يصل عليه أصلا، أو حكما بأن صلي عليه صلاة باطلة. وتسليمة خفيفة، ومن أركانه تسليمة خفيفة، تسليمة خفيفة، تسليمة واحدة. وبعض العلماء قال يسلم تسليمتين، عند الإمام أحمد أنه يسلم تسليمة واحدة، إلا القاضي من الحنابل، وهو مذهب أيضا مالك أنه يسلم تسليمة واحدة، وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه يسلم تسليمتين. نعم، كالصلاة عند بعض العلماء، صلاة كذلك مختلفة. نعم، وتسليمة خفيفة، ما ما ما المقصود به؟ بخفيفة، نعم، معناها بصوت يسمعه هو من يليه، ما يرفع الصوت بها كثيرا ولا يمدها كثيرا. نعم، وإذا كان هو معه مكبر صوت سيسمع الخارجين وليس الداخل، لكن إذا كثر الناس لا مانع منه. هل في هذا شيخنا في دليل على أن التسليم يكون يعني هكذا؟ كان هكذا نقول هكذا نقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وسمع الإمام من يليه، شرح لك هذا، سمع الإمام من يليه، فأنا الإمام في التسليم يسمع من يليه فقط. وصبر المسبوق للتكبير، مسبوق الذي سبق يكبر يأتي بما سبق به من التكبير، أنا يقف حتى يكبر. لكن عند الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك أنه يأتي بالتكبير نسقا ولا يدعو بينه القاضي للتكبير. وعند الإمام أبي حنيفة أنه يدعو بين التكبير، أنه يدعو بين التكبير. قال الطائفة من علماء لا يقضي، لا يقضي أصلا. نعم معنى شيخنا وصبر، أصبر معناها أصبر معناها وقف، يقف في مكانه، لا لا لا ينصرف، يعني من الصبر. إيه من الصبر. وصبر المسبوق للتكبير. نعم. صبر التكبير معناها يصبر، معناها يصبر، يقف في مكانه حتى يكبر، حتى يكبر التكبير اللي فاته فقط. ولو رفعت. نعم ولو رفعت يكبر في إجرها فقط. يكبر وتكبير الله أكبر. الله. نسق النسق. أربعة كبيرة. وقيل إن رفعت يكبر تسعة في أثره. تسعة. نعم. وصبر المسبوق للتكبير ودعاء تركت. ودعاء تركت. يعني يكبر ويدعو. دعاء تركت إن تركت. يكبر نسقا. لكنها إذا تركت له يدعو، يدعو على هذا. وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يدعو على كل سواء تركت له أو تترك. وصبر المسبوق للتكبير ودعاء تركت وإلا والا. وإلا والا أتى به تكبير أتى به نسقا. نعم. كما قلنا يكبر نسقا. نعم. وكفن بملبوسه لجمعه. هو الكفن، ثبيت الكفن. الكفن بعض العلماء قال تجب، يجب في الكفن ثلاثة أثواب على الأقل، تمسكا بحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين، قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. نسبة إلى مدينة في اليمن يقال لها سحول. وبالنسبة لي وقال الشافعي أقله ثلاثة أثواب. ويمكن أن يزيد. ذهب الطائفة من العلماء إلى أنه يجب الإيتار، يجب الإيتار فقط، أنه يجب الإيتار في الكفن. وقال والمذهب الثالث أنه يجب أن يكفن في ثوبين. والمذهب الرابع أنه لا يقل عن ثلاثة أثواب ولا يزيد عن سبعة، لا يزيد عن سبعة. يعني ثلاثة خمسة. لا يزيد عن سبعة. المذهب الخامس أنه ثلاثة للرجل وخمسة للمرأة وهو مذهب أبي حنيفة. المذهب السادس أنه ليس له حد، وإنما يجزئ ثوب وما زاد ويستحب الإيتار. يجزئ ثوب ويستحب الإيتار، هذا هو مذهب مالك. يجزئ ثوب واحد ويستحب الإيتار. وأصح المذاهب هو مذهب ثلاثة أثواب ويستحسن، يستحب للرجل، للمرأة تستحب للمرأة، وتستحب للمرأة خمسة أثواب. وكفن بملبوسه لجمعة لحديث أم عطية رضي الله عنها عند الشيخين، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في تقصير ابنته أه أنه نعم أنه القائلهن حقه وجعلنا لها درع وخمار وثوبين. نعم. وكفن بملبوسه لجمعة. وكفن بملبوسه لجمعة. لجمعة معناها يكفن في ملبوسه لجمعة. الثوب الذي كان يلبسه الجمعة استحب أن يكفن فيه لأنه كان يشهد فيه العباد. نعم. يعني لو كان يلبس قميص للجمعة يستحب أن يكفن في هذا القميص. نعم. ولا يشترط أن يكون الثوب جديدا. لا يشترط أن يكون فيه. لا المهم يكون طاهرا فقط نظيفا. نعم. وكفن بملبوسه لجمعة وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن. وقدم. نعم. كمؤونة الدفن قدم الكفن معناها في حقوق متعلقة بالميت يقدم الكفن معناها يخرج من المال هو أول شيء يخرج من المال كمؤونة الدفن كنفقة الدفن يقدم كنفقة الدفن على غير المرتهن على غير قرأ نعم وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن على دين غير المرتهن معناها يقدم الكفن تقدم نفقة الدفن على الدين إلا دين المرتهن هو يقول شيخنا فيها ضرب يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤل جهزه من معروف تماما معناها عن الدين الذي في تعلق بالرهن مثلا الآن الميت مات وله سيارة مرهونة عند زيد ب40,000 فيقدم هذا على مؤونة التجهيز فتأخذ 40,000 طال زيد وتستعاد السيارة بعد ذلك يجهز بعد ذلك تخرج مؤونة التجهيز وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن أي على جميع الدون إلا دين المرتهن نعم هو يوافق ما قالوا في يقول هو باب يخرج نعم تعلق بعين كالمرهون نعم وعبد جنى ثم مجهزين من معه وسيذكرها لك وقدم كمؤونة الدفن على غيري وقدم على غيري على دين غير المرتهن على دين غير المرتهن أما المرتهن أما دين المرتهن فيقدم يقدم على الكل لأنه سيسترجع به مال الميت لأنه سيسترجع به مال الميت ولذلك أرش العبد كذلك يقدم لأنه سيسترجع به العبد وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ولو سرق ثم إن وجد وعوض ورث ولو سرق ولو سرق معناها عن الكفن ومؤونة الدفن ومؤونة التجهيز والكفن يقدم ولو سرق إذا سرق أيضا يخرج مرة ثانية هذا أنا يشير به وبيلو إلى خلاف المذهب لكن إلى خلاف المذهب لكن الغرض أنه لو سرق لو أخرجت مثلا من مال الميت كفنا وسرق فإنك تخرج كفنا آخر من مال الميت ولو سرق نعم ولو سرق كانوا يردوا على قولنا أعود على قولي من قال إنه لا يخرج إلا مرة واحدة. ثم إن وجد وعوض ورث فقد الدين. ثم إن وجد وعوض ورث. ثم إن وجد الكفن المسروق يعني. مسروق. نعم. قل جملة. ثم إن وجد وعوض ورث. نعم. ثم إن وجد وعوض ورث. معناها إذا اللي وجد بعد أن أخذ مكانه كفن آخر يورث. عوض معناها أخذ مكانه. نعم. أخذ مكانه بعد أن عوض بعد أن أخذ مكانه كفن آخر. نعم. فإنه يورث. يجعله من التركة. ثم إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين. فقد الدين. أما إذا لم يفقد الدين فإنه يدفع بالدين. نعم. ثم إن وجد وعوض. أما إذا لم يعوض إذا لم يعوض يكفرون فيه أخر. لا يعني سرقة ثم وجد قبل أن يعوض. نعم. لا خلاص يكفرون فيه. ثم إن وجد وعوض ورث فقد الدين كأكل السبع الميتة. كذلك إذا أكل السبع الميتة وبقي الكفن صالحا يورث. أراحهم من الكفن. يعني هؤلاء اشتروا كفنا ثم قبل أن يكفنوا به الميت أخبر الله أن الميت أكله سبع. نعم. يصبح من التركة أو يدفع في الدين. نعم. كأكل السبع الميتة. وهذا قاعد في الحقيقة ما يحتاج هذا لا يحتاج أن يغوب عليه. هذا معروف بالضرورة. هو أكل معروف بالضرورة أنه إذا لم يستخدم سيبقى من التركة. هذا معروف بالضرورة. لا يحتاج. هي هنا يعني يشبه يعني ممكن يذهب الميت بأي طريقة ليس من أكل بالسوء. صحيح. هذا ضرب مثال فقط لكن أنا الذي أقول أنه بالضرورة أن الكفن إذا لم يستخدم في الميت فإنه من مال الميت يورث. يباع أو يوهب. أي مهم أنه يورث مهم أنه من مال الميت. كأكل السبع الميتة وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية. وهو الكفن على من؟ إذا كان مثلا هو ليس له مال الميت ليس له مال الكفن يكون على من؟ نعم. على المنفق بقرابة أو رق لا بزوجية. نعم. معناها ليس على الزوج. الزوج لا يجب على الزوج أن يشتري الكفن. لا يجب عليه كما لا يجب عليه. هي من باب أولى. هي ما كان يجب عليها ما كانت لم يكن يجب عليها الإنفاق. نعم. هو قال لك المنفق لأن الإنفاق يكون بالزوجية وبالقرابة وبالرق. نعم. إنفاق يكون بثلاث أشياء. نعم. الزوجية والزوج هو اللي ينفق على الزوجة وليست الزوجة اللي تنفق على الزوج. نعم. ويكون بالقرابة يكون بالرق. أما الإنفاق بالزوجية فلا يجب شراء الكفن الميت. معنى الزوج لا يجب عليه أن يشتري كفنا لزوجته.